معنا وهو تربية الأطفال الصغار على الكتاب والسنة. لا أريد أن أقول على الشرع أو على الإسلام لأن هذه الكلمة أصبحت اليوم لها دلالات متعددة ومتضاربة، ولذلك قلت فلا بد أن يكون أو أن تكون التربية على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان اللذان يجب الرجوع إليهما حينما نجد الناس مختلفين متضاربين متنازعين. ولأن رجوع الكتاب والسنة يجعل الواقف عليهما مندفعا إلى العمل بما فيهما أكثر مما لو أخذ الحكم من الكتب التي لم يجر مؤلفوها على دعم أقوالهم وأحكامهم بالكتاب والسنة. فقد رأيت آنفا بنتا صغيرة وهي تشرب تخالف السنة في أمرين اثنين، ونحن طبعا لا نريد أن نعتب عليها لأنها بعد لم تدخل في طور التكليف، وإنما التذكير يتعلق بالوالدين لأنه كما يقال ويروى حديثا وليس بحديث صحيح، وإنما هي حكمة. العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فنحن إذا أولينا بتربية أولادنا ذكورا وإناثا على الكتاب والسنة نفع هذا الولد المربى كبيرا على الكتاب والسنة، لأن في الحديث الصحيح المرء يشيب على ما شب عليه، فإن شب على الصلاح والتقوى شاب شيخا على الصلاح والتقوى، والعكس بالعكس. هذه سنة الله تبارك وتعالى في أرضه ولن تجد لسنة الله تبديلا، لذلك يجب أن نغتنم فرصة قيامنا أي وجودنا بعد في الحياة الدنيا على أبنائنا ولاة عليهم أن نقوم بحسن تربيتهم وتوجيههم منذ نعومة أظفارهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضايا. هذا الحديث إنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة من بين سائر الفرائض والأحكام والآداب لأهمية الصلاة في الإسلام، فليس يعني الحديث أن ولي الأمر لا يؤمر إلا بأن يأمر الولد فقط بالصلاة، وإنما هذا عنوان أمر الولي ولي الولد أن يأمره بالصلاة للدلال والإشعار إلى وجوب الاهتمام بالأركان والواجبات الأخرى. فذكر الصلاة في هذا الحديث ليس من باب الحصر والقيد، وإنما هو من باب التمثيل بأهم ما ينبغي على الولي أن يأمر ولده من العبادات. ومن هنا نفهم لأننا إذا أردنا أن ننفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ليس معنى هذا أن نأمر الأولاد هؤلاء بأن يصلوا بغير طهارة مثلا، وليس معنى هذا أن نأمر أولادنا بأن يصلوا غير مستوري العورة، لا لأن الرسول عليه السلام حينما أمر بالصلاة فإنما يعني الصلاة الشرعية، وإنما يعني الصلاة بأركانها وشروطها. فإذا هذا الأمر بالصلاة يستلزم أمور أخرى، يستلزم أن نأمر أولادنا بالتطهر للصلاة في البدن وفي المكان وفي الثياب. كل هذا وهذا مما يجب علينا أن نربي أطفالنا في صغرهم حتى ينشأوا كبارا وهم طائعون لله عز وجل. وكذلك ليس معنى هذا الأمر أنه لا يأمر الرسول عليه السلام إلا بأن نأمر أولادنا بالصلاة وما يتعلق بها فقط، بل إنما ذلك إرشاد إلى أنه ينبغي علينا أن نربي أولادنا على الشرع الإسلامي الثابت في الكتاب والسنة. من ذلك مثلا، وهذا هو بيت القصيد من هذه المقدمة، أنني شاهدت آنفا فتاة صغيرة تشرب وتخالف أمرين اثنين، حكمين اثنين في الإسلام، تشرب وهي قائمة وتشرب بيدها اليسرى. فأنا أخذت من هذا أن القائمين على تربية هذه الفتاة لم يعنوا بتربيتها منذ صغرها على الشرع. وممكن أن نذكر بهذه المناسبة أنه يجب أن نربي فتياتنا صغارا على الحجاب الشرعي، لا على التبرج وعلى الألبسة القصيرة والشفافة ونحو ذلك، لأنها إذا كبرت على هذه الألبسة المخالفة للشريعة فحينما تبلغ مبلغ التكليف فيتنبع ولي الأمر بأمرها فلا تستجيب هذه الفتاة هذه الأوامر، لأنها لم تكن قد ربيت على ذلك منذ صغرها. ولا أريد الإطالة في هذا، وإنما أردت التذكير بأدب بل آداب واجبة مراعاتها حينما نأتي أمرا لا يلقي عادة الناس إليه بالا، ألا وهو كيف نشرب. فيأتي أحدنا ويشرب كيفما اتفق، أأخذ الكأس بيمينه أم بشماله لا فرق عنده، أشرب قاعدا أم قائما لا فرق عنده، مع أنه في كل من الشرب قائما والشرب باليد اليسرى فيه أحاديث تنهى عن ذلك. فيجب أن نعلم هذه الأحاديث حتى نتأثر نحن كأولياء الأولاد أولا، وبالتالي نتأثر بذلك لنربي أولادنا على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى وفي رواية زجر عن الشرب قائما، زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب قائما فقال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. ثم قال له أو لغيره: قف من القيد، أمر من القيد أي تفرغ هذا الماء الذي شربته وأنت قائم. وكل ذي عقل ولب وفقه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمر هذا الذي شرب قائما أن يستقر ذلك الماء لولا أن هذا الشرب معصية لله عز وجل، وإلا فلو كان الشرب قائما كما يزعم كثيرون من الشيوخ فضلا عن غيرهم أنه مكروه تنزيها فقط، فلو كان مكروه فقط ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر هذا الشارب قائما بأن يجهد نفسه، بل وقد يعرضها لشيء من الإزعاج الشديد الذي يثمر من بعد ذلك شيئا من الاضطراب في صحته. فأمر الرسول عليه السلام هذا الشارب قائما بالانتقاء واستفراغ ما دخل إلى جوفه من ذلك الماء لأكبر دليل على أن الشرب قائما معصية. لذلك يجب نحن أولا كأولياء أن ننتهي عن الشرب قائما إلا لضرورة وعذر، هذا بحث ثاني. ومعنى هذا أن نتمرن دائما وأبدا حينما نكون في الأوضاع الطبيعية أننا إذا أخذنا الكأس ونحن قيام نجلس نشرب قاعدين خشية أن نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه إيانا أن نشرب قياما. هذا فيما يتعلق بالشرب قياما. أما المثل الأخرى وهي الأخذ باليمين والإعطاء باليمين والأكل باليمين والشرب باليمين فهذا واجب، وعلى نقيض ذلك فحرام، لا يجوز أن تأكل بالشمال وأن تشرب بالشمال وأن تعطي بالشمال وأن تأكل بالشمال. وهذه القضايا كلها لا يكاد أكثر المسلمين اليوم على الأسف يتنبهون لها. وأنا في صورة خاصة لعناية خاصة بهذه القضية، فلا أمر في مكان مثلا من مطاعم أو بياع سلاسل أو نحو ذلك تنشات ما يسمى اليوم إلا وأتقصد النظر إلى هؤلاء كيف يكونون. أما أنهم يكونون قياما فهذا أيضا مما لا يكون إليه بالا، بل أصبحت الموضة اليوم في الدعوات الخاصة أن يأكلوا من قيام، تبدون اللبس يجيبوا كراسي يصفوها حول الطاولات الآخرين فاختصروا المسألة فبيأكلوا من قيام. ثم ألاحظ أكثرهم يأكلون باليد اليسرى، وهذا مما يخبرنا نحن بصفتنا مسلمين أن الشيطان قد استحوذ على جماهير الناس فهو يحملهم على مخالفة الله ورسوله. فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين رجالا ونساء. وأختصر ذلك أقول أولا يجب أن نربي أولادنا ذكورا وإناثا على الكتاب والسنة، وثاني ذلك يجب أن نعلم هذا الحكم وهو أنه لا يجوز الشرب قائما ولا يجوز الشرب باليد اليسرى. هاتان معصيتان اثنتان ينجو منهما المسلم بأن يشرب جالسا وأن يأكل أو يشرب بيده اليمنى. هذا ما أردت التفسير به، وأرجو الله عز وجل أن ينفع الحاضرين أو الحاضرات به. أعود إلى درسنا النظامي، وقد كان وصل بنا في الدرس الماضي إلى الباب 31 بعد 100، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. يروي بإسناده الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، أخت السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. في هذا الحديث وقاية كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأديب لهم بشيء غير قليل من الآداب الشرعية. أول ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام، أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين بأن يخشوا السلام بينهم، وجعل ذلك سببا لتحقيق المحبة بين المسلمين. لقد قال في هذا الحديث: وهو يحلف بمن لا يحلف إلا به والذي نفسي بيده. ففي هذا أدب، وما أكثر ما حلف الرسول عليه الصلاة والسلام بربه من الأحاديث الصحيحة، ففي ذلك تعليم عملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا بشيء فلا ينبغي لهم أن يحلفوا إلا بربهم تبارك وتعالى، لأنه أكبر شيء وأعظم شيء لدى المسلم. فقال: والذي نفسي بيده. وهكذا يجب المسلم أن لا يحلف إلا بربه، وقد أكد هذا الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة، حينما قال مثلا: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. قد كانوا في الجاهلية الأخرى الأولى وعاد إلى تلك الجاهلية الكثير ممن يعيش اليوم في الجاهلية الأخرى، تجد كثيرين من المسلمين يحلفون بآبائهم، يحلفون بأبنائهم، يحلفون بشرفهم، إلى آخر ما هنالك من أيمان باطلة لا تجوز في الإسلام، لأن الرسول عليه السلام ما كان يحلف إلا بالله. ولأن من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. كثير من الناس حينما ينهون عن ان يحلفوا بغير الله عز وجل يقول لك: يا اخي احسن ما نحلف بالله ونجعل عربة لايماننا نحلف بغيره تبارك وتعالى. طبعا هذا كلام إنسان ليس عنده من الفقه الإسلامي شيء مطلقا، فهو يتكلم بجهله ليبرر خطأه في حلفه بغير ربه تبارك وتعالى. ولو فقه هذا الإنسان لتذكر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، قال ابن مسعود: لان احلف بغير الله صادقا، لان احلف بالله بغير الله صادقا احب الي من ان احلف بغير الله كاذبا. فلا يجوز ان يحلف الانسان بغير الله مطلقا. فالحلف له هذان الطريقان: اما ان تحلف بالله واما ان تسكت. اما ان تحلف بغير الله عز وجل بحجة ان الامر هذا لا يستحق الاهتمام به الذي يستلزم الحلف بالله، هذا لا يجوز. ثم يرد على هذا ان الحلف بالله عز وجل عبادة، فلا بأس ان تعبد الله وان تذكره لاقل مناسبة، لكن المهم ان لا تحلف بالله الا صادقا. فلو حلف انسان وقال: والله امبارح اكلت تفاحه، شو هذا الامر العظيم، اكل تفاحه، فهو يتوهم ان الحلف في هذه الحاله لا يجوز اسلاميا، هذا خطا. فانت اما ان تحلف بالله ولو في امر لا قيمه له كهذا الرجال، واما ان تسكت كما قال عليه السلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فلا يجوز لتمرير الحلف غير الله، لان الامر لا